خايف قرب جاي علينا، سمعه من بعيد جاي يكسر أحلى مدينة وعيش بعدي وحيد. هو اليوم اللي احنا حبيبي ما عملناش حسابه، كل ما عيني بتيجي في عينك برجع للي كان وافتكر الكلمة اللي مالتنا بالشوق والحنان. ترجع تصعب نفسي عليا قلبي يزيد عذاب. جالنا اللي احنا ما جاش على بالنا حتى ثواني نفكر فيه، عمرنا مرة ما قلنا اللي شوقنا تروح عليه، والحلم اللي بدايته بحبك تبقى نهايته وداع. بس الحلم في لحظة تغير ولا باين نضاع. ولا بينه ضاق.